أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها. وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره، أترى أن يذكى قبل أن يموت فيكل؟ فقال: إذا إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره، فقال: لا يعجبني هذا، لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء، فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تكل. هذا مذهب مالك رحمه الله، وظاهر الآية في عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصورة التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص لذلك، والله أعلم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي الحديث الذي روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه نظر، وروي عن عمر موقوفا وهو صح: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حمد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لا أجزأ عنك. وهو حديث صحيح، ولكنه محمول على ما يقدر على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. نعم، الأصل أن الذبح لا يجزي إلا أن يكون في الحلق واللبة، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذبح لا يكون إلا بقطع الوتي والمريء والقصب عند بعضه، لكن الثلاث متفق عليه. فإذا قطع الاثنين من الثلاث صارت ذبيحة. لكن إذا ذبح الإنسان مرر السكين مثلا على الرقبة من الخلف، مرر السكين على البطن فشقه حتى خرج الدم، أو على الفخذ، فهل هذا يجزي؟ الصحيح أنه لا يجزي. طيب، وحديث أبي العشراء هذا؟ قال جمع من أهل العلم إنه ضعيف. طيب، الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم صححوا الحديث. من صحح الحديث قال عنه إنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. مثال ذلك أنك أنت تأتي تريد أن تذبح الشاة، فإذا هي تسقط في بئر، الآن سقطت في البئر، وتعلم أنك الآن ما تستطيع أن تذبحها في البئر فتموت، فإما أنك تعجل فترمي السكين حيثما جرحت فيخرج منها الدم، فهذا على هذا حملوا حديث أبي العشراء. أو أن الناقة جئت تبي تذبحها هربت، الثور هاج ما تستطيع أن تمسكه، فرميته بالسكين رميا، أو رميته بالسهم أو بالرمح رميا فخرج الدم من مكان السهم أو الرمح، فعومل معاملة الصيد. وهذا هو الصواب لحديث الآخر: إن في هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا هي فعلت ذلك فافعلوا فيها كذلك. نعم، أحسن الله عليك. وقوله: وما ذبح على النصب؟ قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج: وهي 360 نصبا. كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر اسم الله عليها لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. ما ذبح على النصب هو كل مذبوح حتى لو ذكر اسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني مثلا معروف أن هذا المكان يذبح فيه للصنم الفلاني، فجاء المسلم قال أنا أذبح حتى لا يقولون عني أنت ليش ما ذبحت مثلا، لكن قال في نفسه بسم الله ما تحل ذبيحة. هذا معنى وما ذبح على النصب. والجمهور قالوا لا، ما ذبح على النصب هو من صنايع المشركين فقط. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم وهي تفتح وهي وقد تفتح الزاي. نعم. يعني زلم يقال له زلم وزل. نعم. فيقال زلم. وقد كانت العرب في جاهلية يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجاء لها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. فهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جرير ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن تستقسموا بالأزلام. قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره إن أعظم. لماذا سميت بالأزلام؟ لأن أصل كلمة زلم فتح الزاي وسكون اللام القطعة من الشيء، الجزء من الشيء، فهم وضعوا ثلاثة قطع عند الصنم ثم يقفون بعيد عن الصنم فيرمون الشيء الذي بيدهم، فإن سقط في الوعاء الذي مكتوب عليه افعل فعل، وإن سقط في الوعاء الذي لا تفعل لم يفعل، وإن سقط في الوعاء الذي مكتوب غفل أعاد الرمي. هذا يشبه إيش؟ تذكرون إن ما أدري هل هذا كان في زمانكم أو لا، في زماننا كنا نعرف بعض زملائنا من الجهلة أنهم كانوا يمسكون الوردة ويقطعون أوراقها، أسوي ما أسوي، فإذا بقي أسوي، إذا ما بقي ما أسوي. هذا من الاستقسام بالأزلام. نعم موجود الله، الله المستعان. والله وأنا صغير كنت أضحك أقول هذا إيش العقلية اللي عند هؤلاء. نعم أحسن الله عليك. وذكر محمد بن إسحاق وغيره إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال لها هبل، وكان داخل الكعبة منصوبا على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهم الأزلام، فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، فقال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره لا تضرهم، قال فعصيت الأزلام واتبعتهم، ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم. وكان كذلك، وكان سراقة لم يسلم من ذاك ثم أسلم بعد ذلك. وروى ابن مردوية من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة، وهذا الحديث سراقة في الصحيحين يدلك على أن الاستقسام بالأزلام قد يقع على الأمر الصحيح، لكن لا يجوز، لأن هذا تعلق بالأوهام والخيالات، إذا أخطأ أصاب مرة يخطئ ألف مرة. عن رقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. وقال مجاهد في قوله: وأن تستقسم، حديث ضعيف. وقال مجاهد في قوله: وأن تستقسم بالأزلام، قال: هي سهام الحرب، هي سهام العرب وكعاب فارس والروم، كانوا يتقامرون بها. وهذا سهام العرب معروف، يضربون السهم، يقول السهم إذا راح مكان الفلاني يصير كذا، إذا صار المكان الفلاني صار كذا، صار المكان الفلاني نعيد. وأما كعاب فارس هي اللي سميناها شنو؟ الزهر، هذا الزهرة، نعم، اللي هو النرد، ها؟ أي نعم، بالفارسية يسمونها نرد. مصر عندنا نرد بعد. نرد بعد؟ زهر ونرد. هي تركية أصلاً، أخذها التراك من الفرس ووصلوها لكم. يعني غير مقبولة، هدية غير مقبولة. نعم. كانوا يتقامرون بها. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم، فإن الله سبحانه قد قارن بينهما وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهكذا قال ها هنا: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. طبعا استقسام بالأزلام إذا كان على طريقة سهام العرب أو كعاب فارس ومعه القمار صار شرك وكبيرة. لاحظوا الآن، إذا ما كان معه قمار فهو شرك أصغر. واضح هذا ولا لا؟ لازم نفرق بين المسألة، قد يكون الذنب واحد مركب من جهتين وثلاث. نعم، أحسن الله عليك. طيب شيخ، القرعة لو واحد مثلا حط أوراق قرعة وقال يعني آخر القرعة شر مشروع جاء في الشر. نعم، أحسن الله عليك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا، ومن أنكره من الحنفية زعموا أن ذلك من الاستقسام بالأزلام، ورد عليهم العلامة ابن القيم وين في كتابه العظيم الطرق الحكمية، رد عليهم بأكثر من 10 أوجه. يكفيك هذا ولا ما تبي بعد؟ ها؟ من حال على ملي فليقبل ولا لا؟ نعم، خلص. نعم، وأذكر أني قد كتبت فيه بحثا عميقا طويلا وأنا في السنة الثانية في كلية، لكني فقدت هذا البحث، لكن كان جمعا لطيفا. نعم، أحسن الله عليك. نعم، استهام سنة. نعم، وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيارة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا يقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويستره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يائسوا أن يراجعوا في دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يائسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: ف

حدثني يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن ذؤيب قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوا عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر أي آية يا كعب؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة، كلاهما بحمد الله لنا عيد. الحمد لله لنا عيد بأمر رب العالمين وهدي سيد المرسلين لا من ابتداعنا. أما الناس يتخذون على هواهم أعياد، لأن هذه ليلة الإسراء وهذه ليلة المعراج وهذه الهجرة وهذه كذا، هذا ليس إلينا، وإنما هذا من صنيع اليهود. ولهذا قال كعب الأحبار وهو كان يهوديا فأسلم، لو على غير هذه الأمة نزلت لفعلوا كذا وكذا، يعني من أنفسهم يستحدثون إيش البدع. نعم أحسن الله لك. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمال هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن الحماني حدثنا الحماني نعم الحماني نعم صح نعم الحماني بكسر الحاء يحيى الحماني يحيى بن الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن حنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني حدثنا هشام بن عمال حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها. فقال نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة. وروى ابن مردوية من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن وديه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف يوم الموقف. فأما ما رواه ابن جرير وابن مردوية والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وسنده ضعيف. مقصود الذكر هنا الأذان. نعم أحسن الله عليك. وإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبى يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. وهذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم. وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى عن طريق العوفي يعني ابن عباس في قولها اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الغازي عن الربيع بن أنس. قلت وقد روى ابن مردويه من طريق أبي داود أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حيث حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مريت أنه نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وأرسله عامر الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب بن غير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام، ولا يجوز أن يقارن بغيره، فإنه صحابي ولا غبار أنفه في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. نعم. أحسن الله عليك. وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأت إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند والصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان وابن حبان. وفي لفظ أحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ذكر شيخنا أبو زكريا رحمه الله وشيخنا أبو محمد كلاهما مناسبة لطيفة في ورود آية الكمال الدين في آية المطعومات في المائدة، فالمائدة إما أن تكون حسية كمائدة النصارى التي طلبوها، قالوا: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، فطلبوا المائدة لهذه المقاصد الثلاث. فأنزل الله عز وجل آية كمال الدين آية لنا، وهو آية لأولنا وآخرنا، ورزق من الله عز وجل أن أكمل لنا الدين فلا نحتاج إلى كتاب غير كتاب ربنا، لا نحتاج لا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى غيره. وبين الكلام عن المطعومات أي أنه إذا أكمل المطعومات ما حرم وما جاز، فما سوى ذلك من أمور السلوك والتزكية والتربية وما هو فوق ذلك من العبادات وما هو أعلى من ذلك من العقائد من باب أولى أنه كافر، لأن الذي أكمل الشيء الهين فإنه لا يهمل الشيء العظيم. نعم. أحسن الله عليك. وقال هذا: قال الفقهاء: وقد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع ويشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهم كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إن بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه، هو إسناد صحيح على شرط الشيخين. وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن وصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به، لكن رواه بعضهم عن عبد لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به. وروى ابن جرير عن هناج بن السري ابن السري ابن السري ابن هناج بن السري أبو السري من كبار شيوخ الإمام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، وكان من أزهد الناس، من زهده يعني كان ما عنده بيت، ساكن في خيمة على طرف البصرة، يأتيه الناس يطلبون منها العلم ويحدثهم، وجالس حط الخيمة على طرف النهر يشرب منه ويصيد من سمكه إذا جاء وبس. سبحان الله العظيم. نعم. أحسن الله عليك. عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن مبارك عن أوزعي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سامورة فقرأت عليه فكان فيه ويجزي من الاضطرار غبقنا وصبوح. حدثنا أبو كريم حدثنا هيثم عن خصيب بن شيء حدثنا هشيم عن خصيب عن ابن زيد التميمي حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى يحل لي الحرام قال فقال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجي أميرتهم. حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم مشتيك إلى نتاجك أو كنت ترجو غناء فتطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال العربي ما غناء الذي أدعه إذا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. ومعنى قوله ما لم تصطبح يعني به الغداء وما لم تغتبق يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فشانكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى الصبوح يقال للفطور الأكل في الصباح إلى زوال الشمس إلى جهة المغرب يقال له الصبوح وهو الغداء عند العرب. والغبوق يقال لما بعد زوال الشمس إلى الليل يقال له الغبوق وهو العشاء عنده. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه في التفسير. ما شاء الله. حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا فضل بن زكين حدثنا أبو بن عقبة العمري سمعت أبي يحدث عن فجيع العمري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية وقدح عشية. قال ذاك أبي والجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون يغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم ويحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد بذلك بسد الرمق والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سامورة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله ووالده فقال له رجل إن لقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله. قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلها. قال فجاء صاحبها فأخبر الخبر فقال هل كنت نحرتها قال استحييت من تفرد به. وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع وتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم. وقوله غير متجانف في الإثمين غير متعاطي لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية ما يقول أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص الله من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر الله تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة المتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى في حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال بعدها يسألونك ماذا يحل لهم قل وحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبي بن حاتم بن زيد المهلل الطائيين أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا يحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سعيد بن جبير عن الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل بن حيان الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه هو الحلال من الرزق. وقد سأل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم وهو وقال ابن وهب سئل مالك عن بيض الطين الذي يأكله الناس فقال ليس هو من الطيبات. وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها كذا كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة ومن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم الصيد والجوارح ويعني الكلاب الضاري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول وما يحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال الباز والصقر من الجوارح وروي عن علي بن حسين مثله. ثم روى مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله فأما علمت من الجوارح مكلبين. قال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقل ابن جرير عن الضحاك والسدي يعني كلمة مكلبين تخرج الطيور لأنها ليست مكلبة. المكلب صفة للكلاب والفهود والذئب إذا أصبح معلما يقال عنه مكلب. أما الصقر والبازي والشاهين لا يقال عنه مكلب. هذا وجه كراهته عند مجاهد. نعم. ونقل ابن جرير عن الضحاك والسدي ثم قال حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبر المجرج عن نافع عن ابن عمر قال أما من صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه. قلت المحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. اختار ابن جرير واحتج في ذلك بما روى عن هناد. حدثنا عيسى بن يونس عن مجاهد عن الشافعي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عندهم ما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكتاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل أسود بهيم. وسميت هذه الحيوانة التي يصطاد به الجوارح من الجرح وهو الكسف فما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا ويقولون فلان لا جارح له إلا كاسب له. وقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه طبعا الشريفتين. تسمية الكسب بالجرح هو من باب الأضداد. تسمية الجوارح الكلاب بالكسب من باب الأضداد. نعم. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زياد بن حباب حدثني موسى بن عبادة عن حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمة أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقتلت. فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت. فأنزل الله يسألونك ماذا يحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريم عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأذن له فقال قد أذنا لك يا رسول الله. فقال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب في المدينة حتى نتهج إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركت رحمة الله ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاء فقال يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل يسألونك ماذا يحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجه. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن كلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم ونادي وسعد بن خيثمة وعويم ابن سعد فقال ماذا أحل لنا يا رسول الله فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين. وروى الحكم من طريق سماك بن عكرمة وكذا قال محمد بن كعب القرضي في سبب نزول هذه الآية أنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلفين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم في علمتم فيكون حالا من الفعل ويحتمل أن يكون حالا من النحور وهو الجوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلفات للصيد وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها وأظفارها. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصلمته إلى مخلبه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قبل الشافعية وطائفة من العلماء بهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ صيده أمسك على صحبه حتى جاء إليه ولا يمسك من نفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وقيان وقد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإلا قتله بالإجماع. وقد وردت السنة مثل ما دلت عليه. بالنسبة لمكلبين ليس هناك مانع من حيث اللغة أن يكون حالا من الفاعل اللي هو المعلم وحالا من المفعول اللي هو المعلم. فالمعلم يعلمه التكليب كيفية الإمساك والمعلم يتعلم الإمساك ما في أي إشكالية. نعم هذا من بلاغة القرآن أن الحال الواحدة تصلح في الخطاب لأن يكون من الفاعل والمفعول. نعم أحسن الله عليك. وقد وردت السنة كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إذا سميت على كلبك لم تسمي على غيره. قلت له فإنك إنما سميت على كلبك لم تسمي على غيره. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرض فإنه وغيث فلا تأكله. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل فإن أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحل مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا. ذكر الأثر بذلك. قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه عن الصيد وإذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة. وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان. ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسمي أن سلمان قال إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني إلا بضعة. رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد العال حدثنا جوج عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المعتمر قال سمعت أبو عبيد الله وحدثنا هناد حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمرو بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهم حكيم عن علي وابن عباس واختلف فيه عن عطاء الحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي فقدم أو ما إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن مكار الكلعي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللحني حدثنا محمد بن جيران الطاحي عن أبي إياس بن معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير وفي إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سمعا من سلمان والثقات يرونه من كلام وجوه يرونه من كلام سلمان غير مرفوع. وهذا الذي قال ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر. فقال أبو داود حدثنا محمد بن منهل الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكنا عليك. فقال ذكي أنا غير ذكي قال نعم قال وأنا أكل منه قال نعم وأنا أكل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتني في قوسي قال كلما رجس عليك قوسك قال ذكي أنا وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي. ورواه أبو داود من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي جلس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك ذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك وهذا وكل ما ردت عليك يدك. وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن أدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار أمسك عليك فما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل. قلت وإن أكل قال نعم. هذه الروايات كلها لا تخلو من المقال لكن بمجموعها يدل على الإباحة. نعم صلى الله عليه. وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد ابن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله. فهذه أثر دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما يفشوها كما تقدم عن من حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم. الحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإن خاف أن يكون أمسك على نفسه وما نمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوع فإنه لا يؤثر بالتحريم. وحمل ذلك على حديثه وحمل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق حسن وجمع من حديث صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابنا أن لو فصل مفصل هذا التفصيل هذا التفصيل وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق لطائفة من والتفريق بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخر قول الرابع في المسألة هو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل إلا بالتعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كرم حدثنا سويط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد بن إبراهيم عن ابن عباس قال أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحمد بن أبي سليمان. وقد يحتج لهؤلاء ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن قوم نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه. ثم قال ما أمسكت ثم قال ما أرسلت من كلمة ذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ما لم يأكل. قلت يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال قلت إن قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم الله أعلم. وقوله تعالى فكل مما أمسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه عند أرسالك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله فذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فذكر اسم الله. وإلى هذا اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه والتسمية عند أرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية إنما الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره. وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإذا نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ذكر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما إليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوم يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا وهكذا رواه ابن ماجه من عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به. وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة رضي الله عنها، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد. حدثنا عبد الله أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير ابن عبيد بن عمير أن امرأة منهم قال لها أم كلثوم حدثت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء عربي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في النساء واسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وأنا رأيت بأم عيني رجل كان يأكل الصحن ما أقول بلقمتين يمكن بثلاث لقمات، لقمة الواحدة يأتي العيش من هنا إلى هنا يقول به هكذا وهكذا. سبحان الله، تأملت في حاله ويأكل قلت هذا أكيد ما يسلم، ثم الآن أصبح لا يستطيع أن يأكل عشر ما كان يأكله قبل. ليش؟ نتعلم التسمية وتعلم السنة تغير الحال. الحمد لله الذي هدانا وإياه للسنة. نعم الله عليك. حديث آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ فقال أخبرك عن ذلك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسمي حتى كان آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطني حتى قاه. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري والثقه بن معين والنسائي. وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من أصحاب المسعود بن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع يدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعام فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء عربي فكأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا العربي ليستحل بها فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يديه في يدي مع يديهما في يدي مع يديه إن يده في يدي مع يديهما يدي مفرد مضاف يعم الجنس. نعم يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم النساء وابو داود والنسائي من حديث الأعمش به. حديث آخر رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم على عشاء، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت على عشاء. لفظ أبي داود. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه وعن جده أن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع، قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمع على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم. احسنت. طبعا الاجتماع على الطعام وذكر اسم الله عز وجل على الطعام وعدم الأكل من وسط الطعام هذه ثلاثة أسباب للبركة، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، الملتقى الأحد القادم إن كنا أحياء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. صاحب البيت يقول لهم سموا بسم الله، ولا الصحيح أن التسمية واجب على كل إنسان على حدة، واجب عيني، واضح؟ التسمية واجب عيني، وأما الحمد لله مستحب عيني. ليش فرقنا؟ لأن البسملة إذا ما سميت جاء الشيطان وأكل، فأنت أعنت الشيطان على الطعام والشراب ووجب منعه. نعم أنا ما قلت محرم، أنا قلت محرم أشوى يعني ما سمعتني. الصحيح أن النرد مكروه وكذلك الشطرنج مكروه، ولكن إن كان معه قمار صار حراما. ليش مكروه الآن هذا السؤال؟ لأن النرد يؤدي إلى الضجر على القدر، حظي مو طيب، الله حظك صح. طيب والشطرنج ليش مكروه؟ لسببين اثنين، أول فيه الأصنام والثاني فيه ضياع الأوقات، والله أعلم. أين ملاك الموكلون بالريح؟ يعني صعبت عليهم من يمنعوها، ما علموا أنها مأمورة. نعم عاتي، هذا معنى عاتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.